يلا فتح باب النجاح من بعد كل هالكفاح، واليوم نمسك وردته ونعطر جنوب الفلاح. يلا فتح باب النجاح النجاح النجاح، يلا فتح باب النجاح، يلا فتح باب النجاح من بعد كل هالكفاح، واليوم نمسك وردته ونعطر جنوب الفلاح. يلا فتح باب النجاح من بعد كل الكفاح، واليوم نمسك وردته ونعطر دهوب الفلاح. قد نهينا درب غالي غالي غالي للتميز والمعالي للمعالي، كم سهرنا هالليالي كم سهرنا هالليالي كم سهرنا هالليالي، واستحقنا الصباح. فتح باب النجاح النجاح النجاح، يلا فتح باب النجاح من أجل رفعة وطننا، من أجل خدمة زمننا، من أجلكم من أجلنا قد لبسنا هالوشاح. من أجل رفعة وطننا، من أجل خدمة زمننا، من أجلكم من أجلنا قد لبسنا هالوشاح. في حضن رؤيتنا سارت سارت سارت، همة للقمة وطارت وطارت، بمطامحنا استنارت بمطامحنا استنارت بمطامحنا استنارت، والمحبة لها جناح. يلا هنوا بسعادة ألف مبروك وزيادة، كل منا باجتهادة صار للفرحة رياح. يلا هنوا بسعادة ألف مبروك وزيادة، كل منا باجتهادة صار للفرحة رياح. يلا هنوا يلا يلا هنوا، علوا الفرحة وغنوا وغنوا، صفقوا مرة وثنوا صفقوا مرة وثنوا صفقوا مرة وثنوا، فحت عطور النجاح. يلا فتح باب النجاح النجاح النجاح، يلا فتح باب النجاح.